والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سورة فصلت، تفسير سورة فصلت الآية 40، تفسير من كتاب فتح القدير للإمام الشوكاني رحمه الله. الآية 40 من سورة فصلت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا. خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة؟ اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا. أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة؟ اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. يقول الله علام الغيوب، يقول إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا. ما معنى يلحدون في آياتنا؟ أي يميلون. يلحد يعني يميل، يميل عن الحق. فالإلحاد معناه الميل، معناه العدول عن الشيء. ولهذا سمي اللحد في القبض. لماذا؟ لأنه بعد أن يشق القبر هكذا طوليا، يشق شقا عرضيا، والمال يعني كان لازم مستقيم كده مال، وهو ده اللحد، هو الجزء بالعرض ده، هو ده اللي بيضعه في الميت، هو اسمه اللحد. فلحد أي مالا، فيلحد في الآيات يعني يميل بها عما نزلت له، يعدل عن الحق، يبعد عن الحق فيها. يلحدون في آياتنا يعني يميلون ويعدلون عنها، يميلون عن الإيمان بالقرآن، يميلون عند تلاوة القرآن بالمكاء والتصدية واللغو والغناء، أو يلحدون في آياتنا يكذبون، يعاندون، يشاقون، يشركون. كل صورة من صور الميل والعدول عن آيات القرآن وعن مقاصد القرآن نقول يلحدون في الآيات. إن الذين يلحدون في آياتنا يحملون الآيات على غير ما أنزلت عليه، فإذا كانوا يسمعونها أصلا لا يخفون عليها، بل نحن نعلمهم. وهذا تهديد من الله عز وجل، يا اللي تشركوا بالآيات، يا اللي ما بتتبعوش القرآن، انتوا مش خافين علي. إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا، أي سأعاقبكم، سأجازيكم الجزاء السيء بسبب الإلحاد في آياتي. فهؤلاء لا يخفون على الله وسيؤاخذهم بما يلحدون. فإياك أن تحسب في أي وقت من الأوقات أنك ستفلت من قبضة الله عز وجل. وبعد هذا التهديد الخفي إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا يهددهم تهديدا صريحا: أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة؟ يعني هرميكم في النار، فإيه رأيكم بقى، أحسن لكم تكونوا من الآمنين يوم القيامة ولا ممن يلقى في النار؟ فهذا تهديد بعد تهديد. أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة؟ ده استفهام، ليس المقصود منه الاستفهام، بل لكي تتقرر هذه الحقيقة في قلوبهم. ايه رأيكم مين احسن؟ مش عشان يقولوا دوت احسن ولا ده، لا، حتى تنطق القلوب والجوارح. لا شك ان الذي يأتي آمنا يوم القيامة خير ممن يلقى في النار، ولا مقارن. فالغرض من هذا الاستفهام التقريري التنبيه على ان الملحدين في ايات الله سيلقون في النار، وان المؤمنين بالايات يأتون امنين يوم القيامة. تاني الايه كده: ان الذين يلحدون في اياتنا لا يخفون علينا، افمن يلقى في النار خير ام من يأتي امنا يوم القيامة؟ من افضل؟ ليس هذا لكي يفاضل الناس، بل لكي تتقرر هذه الحقيقة في قلوبهم أن الملحدين في آيات الله، أن البعيدين عن القرآن، أن البعيدين عن العمل بكتاب الله سيلقون في النار، وأن من آمن بهذا الكتاب وعمل به سيأتي آمنا يوم القيامة. فالناس يوم القيامة قسمان: قسم ألحد في الآيات، وقسم آمن بالآيات وعمل بها. أما الأول فيلقى في النار، وأما الآخر فيأتي آمنا من العذاب ومن النكير ومن نحو هذه الألوان من الذلة، سيأتي آمنا يوم القيامة من كل هذا. وهذه الآية عامة، لم يقل فمن يلقى في النار خيرا من يأتي آمنا يوم القيامة، هذا على العموم، هذا على الايه؟ على العموم. لا داعي لتخصيص ان نقول بقى من يلقى في النار ابو جهل، ومن ياتي امنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب هذا مثال، هذا مثال من الامثله. وقيل حمزه ياتي امنا، وقيل عمر بن الخطاب ياتي امنا، كل من امن بايات الله ياتي امنا يوم القيامه. ثم ياتي تهديد ثالث. يبقى التهديد الاول تهديد خفي: ان الذين يلحدون في اياتنا لا يخفون عليه، مش غائب عني ولا خفي علي، يعني ايه؟ يعني اراه وارى الحاده. طب بعد كده استفهام تقريري: افمن يلقى في النار خير ام من ياتي امنا يوم القيامه؟ ثم بعد ذلك يهددهم تهديدا ثالثا يقول: اعملوا ما شئتم. اعملوا فعل امر ظاهر، بيقول لهم اعملوا انتوا عايزين، لكن حقيقه الامر ايه؟ بيهددهم. مش كده؟ لما تيجي لده تقول له اعمل اللي انت عايزه، يعني اعمل اللي انت عايزه، يعني في النهاية مش هديك مصروف، في النهاية تضرب، في النهاية كذا، مش اعمل اللي انت عايزه معناها بفتح له الباب يعمل اللي هو عايزه. فهذا امر لفظه لفظ الامر، ولكن معناه الايه؟ التهديد والوعيد. اعملوا ما شئتم، اعملوا من اعمالكم التي تلقيكم في النار ما شئتم، لكن انتبهوا انه بما تعملون بصير، هو بصير بكم وباعمالكم، وهو مجازيكم على كل ما تعملون. اعملوا ما شئتم انه بما تعملون بصير. بعض اهل العلم قالوا اعملوا ما شئتم، انما المقصود بها اهل بدر. تعرفين الحديث: يا اهل بدر اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. لكن ايه جاب اهل بدر هنا؟ مات، يعني ايه اللي جاب اهل بدر هنا؟ ربنا سبحانه بيتكلم على ان الذين يلحدون في اياتنا لا يخفون علينا، فمن يلقى في النار خير ام من ياتي امنا يوم القيامه؟ لعله نظر الى قوله ام من ياتي امنا يوم القيامه، فقيل لهم اعملوا ما شئتم، او تكون هذه للاثنين، اعملوا ما شئتم خيرا او شرا فهو بصير بهؤلاء وهؤلاء. ان الذين يلحدون في اياتنا لا يخفون علينا، فمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة؟ اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. سورة الآية 40 صفحة 481. مين يسمع؟ سمعنا كده. حفظت يا يحيى؟ سمع. إن الذين كفروا بالذكر لما جاء وإنه لكتاب عزيز. لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز. فيه تنزيل من حكيم حميد. إن الذين كفروا بالذكر، الذكر هو إيه؟ من أسماء القرآن. إن الذين كفروا بالذكر، بالوحي النازل من السماء، إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم، ما لهم؟ ما أشحك إيه خبرهم؟ ماشي. إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم ما لهم؟ معايا إزاي؟ فين خبر الجملة دي؟ يعني الآية اللي قبلها اللي قلناها الوقت وحفظناها، إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا. طيب إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم، لم يقل رب العزة سبحانه وتعالى ما عقوبتهم ما خبرهم؟ هل الخبر محذوف؟ الجواب نعم. إن الذين كفروا بالقرآن لما جاءهم يجازون بكفرهم. إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم هالكون. إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم يعذبون. مش كده؟ في حاجة محذوفة هنا، في خبر محذوف. أقول لك اللي بيكفر بآيات الله واسكت ماله، قيل ان الخبر لا يخفون عليه يعني زي اللي قبلها. قيل ان الخبر ينادون من مكان بعيد يعني عمالين يدوروا على اي حاجه في الايات تمشي انها خبر. طب وليه؟ ليه الخبر محذوف؟ تهويلا وتعظيما لما يقعون فيه. اقول لك اللي ما بيذاكرش دوت وسط يعني صائت وفاشل ومش هيتعين ومش عارف ايه وايه كده. انما اقصد ان له امور كثيره ودور بعقلك لتعرف ما يقع عليه. اذا احيانا لا يذكر الشيء تعظيما كما انه احيانا لا يذكر الشيء تحقيرا، لكن هنا لتعظيم وهول ما يقع له. يعني كنا اقول لك لو علمت حال الذين كفروا بالذكر كأني قلت لك هذا الكلام. فكون اننا لا نذكر الخبر في هذه الجملة ان الذين كفروا بالذكر لما جاءهم لا يذكر ماذا وقع لهم او سيقع لهم، هذا يدل على شناعة فعلهم وعظيم ما يقع عليهم من العقوبة. إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم، هو حد يقول الخبر وإنه لكتاب عزيز؟ لا، ده كله وصف للذكر. وإن هذا الذكر الذي كفروا به كتاب عزيز، هذا القرآن الذي كانوا يلحدون فيه ويكفرون به عزيز، عزيز عن أن يعارض، عزيز أن يطعن فيه، منيع من كل عيب. إزاي الناس دي كفرت؟ هذا الكتاب كتاب عزيز، والعزيز عن قوي الغالب، حجته قوية، أسلوبه رصين، فيه إعجاز بكل الوجوه. هم عرب والكتاب كتاب عربي ولا يأتون بمثله لعزته، فهو قوي في أسلوبه ولغته. لما بتحدث عن أمور بيحدثك عن أمور غيبية وأمور سابقة في التاريخ وأمور ستأتي فيما بعد. كتاب عزيز يكلمك عن إعجاز علمي وإعجاز طبي، كتاب عزيز. الناس دي ازاي كفرت دي؟ إن الذين كفروا بالذكر لما جاءوا وإنه لكتاب عزيز. لأن ممكن تبقى الإجابة لمن لا يعرف هذا الكتاب، إن الذين كفروا بالذكر جاءوا، الناس دي تكفر كلام كتير، مش معنى الكتاب ده لا، رغم ان هذا الكتاب كتاب ايه؟ عزيز منيع عن كل عيب غالب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلف، لا سبيل الى الباطل اليه من اي وجه من الوجوه. هذا كتاب عزيز ان يؤتى بمثله. الشيء العزيز يعني الذي يعز ان تأتي بمثله، لا يأتيه الباطل، لا سبيل، هذا كتاب حق، لا سبيل للباطل إليه بأي وجه من الوجوه، محفوظ من أن ينقص منه فيأتيه الباطل بين يديه أو يزاد فيه فيأتيه الباطل من خلفه. لا يأتيه الباطل، لا زيادة ولا نقصان، لا يأتيه التكذيب من كتب التي قبله ولا يجيء من بعده الكتاب فيبطله، لا يأتيه الباطل بين يديه ولا من خلفه. بالعكس هو مصدق لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، هو مهيمن عليه، لا يأتيه الباطل. وقيل الباطل الشيطان، أي لا يأتيه الشيطان، لا يستطيع الشيطان، لا شيطان إنس ولا جن، أن يجيب فيه ولا ينقص، دائما محروس محفوظ. إنا نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون. فيحاول الكافرون به الانتقاص منه او الزيادة فيه من اول ما نزل ولا يستطيعون. لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلف، وان للباطل ان يدخل على هذا الكتاب كيف وهو كلام الحق سبحانه، بل وكل ما فيه متصل بالحق الذي تقوم به السماوات والارض، كيف يأتيه الباطل وهو كتاب عزيز محفوظ بامر الله؟ المتدبر لهذا القرآن يجد ذلك الحق فيه، الحق الذي نزل به، الحق الذي نزل ليقر، يجده في نصوص القرآن، يجده في مقاصد القرآن، يجده في أسلوب القرآن. كل هذا يا أخواني تراه في هذا الكتاب تنزيل من حكيم حميد، اللي هو مين؟ الله. الله، إذا كان هذا تنزيل من حكيم حميد، أي كتاب؟ لما أقول لك اللي قال هذا الكتاب رجل حكيم، رجل محمود في أفعاله وأقواله، فكيف إن كان الحكيم الحميد سبحانه وتعالى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه؟ تنزيل من حكيم حميد. ولماذا هذين الاسمين؟ ايش معنى الاسمين دولت؟ الحكيم والحميد، لان بنتكلم عن حكم في التنزيل، حكم في التشريع، المفروض امامها يقف هؤلاء ممتثلين عابدين متبعين مش معاندين كافرين. الطبيعي لما ترى الحكمة في قول او في عمل بتتبع. تنزيل من حكيم حميد، الحميد فعيل بمعنى مفعول اي محمود، فالحميد اي المحمود، المحمود على قوله الذي هو الكتاب، والمحمود على فعله، والمحمود في ذاته في اسمائه وصفاته. اذا كان من تكلم بهذا القرآن، خلي بالكم، محمود في ذاته، محمود في اقواله، محمود في افعاله، حكيم فيما يقول وفيما يشرع، فكيف يكفر هؤلاء؟ كل الكلام ده يوحي اليك بالخبر المحذوف اللي هو ان الذين كفروا بالذكر لما جاء، مع انه كتاب عزيز، والكتاب ما يأتيه باطل لا من بين يديه مخالف ولا مدخل للشيطان فيه، ولنزله حكيم وحميد، ورغم كل ذلك كفروا، فما ظنك كيف تكون عقوبتهم؟ ولهذا حذف الخبر، ان الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وانه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. يعني لا يتدل مع بعض، ان الذين، ان الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وانه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. احنا قلنا من بين يديه ومن خلفه من الاطباق، فين ولا نسيته؟ فمن بين يديه يا ترى معناه من امامه، ومن خلفه من ورائه، او العكس، او العكس. طيب يبقى احنا خدنا ايتين دلوقتي او ثلاث ايات، ان الذين يلحدون في اياتنا، ان الذين كفروا بالذكر. وعشان كده بعض العلماء قالوا لا، هو ما ذكرش الخبر تاني لان دوت عطف بيان للاول. يعني ان الذين يلحدون في اياتنا الذين كفروا بالذكر لا يخفون علينا. تفهمون ازاي؟ ان الذين يلحدون في اياتنا رغم انه كتاب عزيز، يبقى تدخل الاثنين مع ايه؟ مع بعض، المبتدأ الاول مع المبتدأ الثاني، وبالتالي خبر الاول هو خبر الايه؟ خبر الثاني. نجيب الثلاث ايات مع بعض. ان الذين يلحدون في اياتنا لا يخفون علينا افمن يلقى في النار خير ام اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. إن الذين كفروا بآياتنا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا تنزيل من حكيم حميد. هسيبك مع نفسك دقيقتين، راجع ثلاثة دول بسرعة، راجع راجع، مش بقول لك بص كده. لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو المثبتات. الآية دي بتعطي المسلم قوة شديدة جدا. ما يقال لك يا محمد من هؤلاء الكفرة المضطهدين للدين المعادين لهذه الرسالة؟ ما يقال لك إلا ما قد قيل الرسل من قبل. انت مش اول واحد الكفار يكذبوا برسالته. انت مش اول واحد يقصدونه بالاذى. مش اول واحد يهاجموه بالكلام. ما يقال لك الا ما قد قيل للرسل من قبل. فيستشعر النبي صلى الله عليه وسلم انه هو والانبياء والرسل حاجة واحدة. فاهم ازاي؟ ما يقال لك الا ما قد قيل للرسل من قبل. لو ما استشعرش العلاقه دي بل الايه ملهاش معنى بالنسبه له. الرسل من قبل خلاص رسل وانتهى وانا واحد. لا لا لا ما انتوا حاجه واحده واللي حصلهم بيحصل لك مش كده ولا ايه؟ بقول لك كل الطلاب كده، كل الموظفين كده، العيله كلها كده. معناها ايه؟ انت واحد من العيله دي، انت واحد من الهيئه دي، انت واحد من الكيان ده، واللي حصل لهم بيحصل لك. وزي ما صبر رسل فاصبر كما صبر اولو العزم من الرسل. في الايه الاخرى يقول له كده، وفي الايه الثالثه يقول له ولقد كذبت رسل من قبل. يعني ايه؟ يعني انت وهم حاجه واحده. وزي ما حصل لهم بيحصل لك، وزي ما حصل لهم من العاقبه الحسنه برضك هيحصل لك. قال تعالى ما يقال لك من هؤلاء الكفار. هم قالوا له ايه؟ ساحر وكذاب وكاهن ومجنون. ما يقال لك الا ما قد قيل للرسل من قبل. قومهم كذبوهم كما كذب هؤلاء بهم. هذا كله يعطي المسلم شعورا انه هو والمسلمين قبلوا حاجه واحده. فالرسول والرسل قبلوا حاجه واحده، والمؤمنون على مر الزمان حاجه واحده. فإذا كان المؤمنون في الأمم السابقة من آمن بالرسل أوذوا واضطهدوا وعذبوا وصبروا، إذا ينبغي أن تكون الإسلام ليشعرك أنها شجرة واحدة. شجرة واحدة هي الشجرة الطيبة التي أصلها ثابت وفرعها في السماء. ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك لها معنى ثاني. يبقى المعنى الاول ما يقال لك اي من الكفار، لا ما يقال لك يعني ما يوحى اليك الا ما قد قيل للرسل من قبلك. انت بيقال لك التوحيد والعباده والصبر، برضه قيل للرسل السابقين التوحيد واخلاص العباده والشرائع والصلاه والصيام. ما يقال لك الا ما قد قيل للرسل من قبلك. انت كلفت بيه هو اللي كلف بيه الرسل من قبل. كلهم يدعون الى التوحيد، ده المعنى الثاني. لكن المعنى الاول اشهر طبعا الكلام عن كافرين ومعاندين. ما يقال لك الا ما قد قيل للرسل من قبل ليها معنى ثاني. يقول لك الجمله دي اولا خبريه ولا استفهاميه؟ لا، بعضهم قال استفهاميه. ما يقال لك يعني ما الذي يقال لك الا الذي قيل لمن قبلك. بصر جليلة للحصورة كده، ها؟ معنى رأي. ما يقال لك يعني ما الذي يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك. معناه إيه؟ ما تهتمش. هو إيه يعني اللي بيتقال لك؟ هم يعني قالوا لك إيه؟ إلا قالوا لك ما قالوا للرسل قبلك. تفهمية ما يقال، يعني ما الذي يقال لك، اي شيء يقال لك ليس الا الذي قد قيل للرسل من قبل. إذا ما يقال لك إلا ما قلت للرسل من قبلك حدثين، يا جملة خبرية يا جملة استفهامية. خبرية بتخبر عن إيه؟ عن مقولة المشركين له كافر وساحر وكذاب، ولا على أن المقولة اللي نزلت عليه هي اللي نزلت على سائر الرسل القول بالتوحيد والشرائع المعروفة؟ أو يا تدخل في سكة الاستفهام، يعني ماذا يقال لك؟ برضك من التوحيد، لا يقال لك إلا التوحيد الذي يقال لمن قبلك، وما يقال لك من الكفار إلا ما قد قيل من الأذية كما قيل للرسل من قبلك. ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك. يريد تستشعر دايما هذه القوة، إن إحنا مش الخمسين ستين واحد لاعبين في الجامعة، لا، ولا الالف الموجودين في الشرعية واقف في الزقازيق، ولا المليون الموجودين في الشرعية، لا احنا مش دول، لا لا لا، ده احنا جذورنا ممتدة من اول مسلم ومؤمن بهذا الرب سبحانه الى اخر واحد يوم صلى الله عليه وسلم، امة واحدة القديم والحديث. لازم تستشعر القوة دي. فربنا سبحانه وتعالى بيذكره بالاوائل، انت قبلك نوح، انت قبلك هود، انت قبلك صالح، انت قبلك يونس، انت قبلك ابراهيم واسماعيل واسحاق ويعقوب، انت قبلك رسل كتير جدا وحصل لهم اللي حصل لك ده. شوف الشعور بقى بالقوة، تستشعر كده انك حاجة من وسط كيان كبير جدا، شيء من وسط كيان كبير جدا. هذا الانضباط القوي لابد ان يستشعره مسلم، ان وحي واحد، رسالة واحدة، رب واحد، مآل واحد، ومصير واحد في الجنة. ففي الجنة يلتقي هؤلاء جميعا، في الجنة يلتقي هؤلاء جميعا. فهو ده المعنى اللي بيغرسه القرآن في اصحاب القرآن، القوة واستشعار انهم ليسوا بالشيء الهين. ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك. إن ربك، اللي هو ربك وربهم، إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم. يا كأنه بيقول له الواحد ما يخافش من قوة اللي بيعدوه دولك، لا، انت تخاف من ذنوبك، دي الشيء اللي تخاف منه، ما تخافش من البشر دول، لا، ده انت معاك مؤمنين كثيرون، مؤمنون كثيرون على مر الاجيال والعصور، وربكم واحد. الى الشال عندك او عندهم، يا ترى الذنوب اللي عملتوها هتغفر ولا مش هتغفر؟ ان ربك لذو مغفرة، هيغفر للموحدين، وهي دي القضية اللي كانت شغلاهم، الذين بايعوك وبايعوا من قبلك من الانبياء، هؤلاء مغفور لهم، ان ربك لذو مغفرة وذو عقاب اليم، اي اولئك الذين كذبوكم وعاندوا بهذا الكتاب والحدوا في اياتي وكفروا بها. واضح يا شباب؟ ان ربك لذو مغفرة وذو عقاب اليم. هنا وقف مع هذه الآية، إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم. الوقفة الثانية تقول إن النفس البشرية لا تستقيم إلا بترغيب وترهيب. ما ينفعش تربي ابنك على كل ترغيب ترغيب ترغيب، وما ينفعش تربيه على كل ترغيب وتخويف، ما ينفعش تزكي نفسك بانك ترغبها باستمرار، ولا انك تزكيها بالترهيب باستمرار، لازم ترغيب وترهيب. وبالتالي الآية فيها ترغيب وفيها ترهيب، ترغيب بالمغفرة وترهيب من العقاب الأليم. إن ربك لذو مغفرة، ولولا مغفرة الله وتجاوزه ما هنأ أحد بعيش. طبعا إذا احنا معذبين معذبين لو كانش ربنا غفور، ولولا وعيد الله وعقابه لاتكل كل أحد وما عمل صالحا خلاص ربنا غفور رحيم، غفور رحيم وخلاص على كده. وبالتالي إن آمنوا بهذه الأسماء والصفات لله وفقط غفور ورحيم وكريم وغني صاروا من المرجئة، واللي آمنوا بصفات الوعيد وفقط صاروا من مين؟ من الخوارج، صاروا من الخوارج الذين يكفرون الناس بكل ذنب، لكن اهل السنة والجماعة وقف هزل اعتقادهم وسلوكهم بترغيب وترهيب. وبالتالي هما جناحا طير لا سبيل هذا الطير الى الطيران الا بهما، مش هتقدر تطير للجنة وتوصل الجنة الا بترغيب وايه وترهيب، يتزن امرك ويجد سيرك. خلاص. وبالتالي يا اخواني لازم الانسان يعرف الكلام ده من نفسه في مواطن النفس خلاص قافلة زي ما احنا بنقول قافلة، لازم ترغبها. قافلة يعني ذنوب ومعاصي وحالي والدنيا وتحس انه قلب القبر، يعني ايه في ده ربنا غفور وربنا رحيم وهيكرمنا ان شاء الله، ده اسمه ايه ترغيب. واحيانا النفس يجي لها كده عارفين الخسه اللي بتاعت النفس، يجي كده فرحان كده ومهيص ومظبط كانه مش واخد باله ان في عذاب ومفيش عقاب. في الوقت ده بصير يعمل بقى اي حاجه غلط، ده خلاص بقى عنده زي يوفوريا كده بنسميها، فرحان ومظبط وهايص ورايح في الدنيا وطايح في الثلج وعمال يسرح يقع في ذنوبه ومعاصي. يقول له لا تعالى انت فين، ده ربنا ذو عقاب اليم. فلازم نفسك تتجد بهذه الطريقه، لما تجد منها انقباضا تبسطها بذكر صفات الرحمه، وما تجد منها انبساطا يخرجها عن طور الاعتدال لابد ان تبسطها بصفات الايه الرهبه والتخويف. قال الله عز وجل ما يقال لك الا ما قد قيل للرسل من قبلك. ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم. الكلام في كل الآيات اللي قلناها اليوم عن ايه؟ بص كده كله عن ايه؟ عن القرآن. ان الذين يلحدون في اياتنا ان الذين كفروا بالذكر انه لكتاب عزيز تنزيل من حكيم حميد لا ياتيه الباطل من بين يديه ومن خلفه، كله عن القران كده. قال الله سبحانه ولو جعلناه قرانا اعجميا لقالوا لولا فصلت اياته. جعلنا هذا القرآن بغير لغة العرب لأعجمي عكس العربي لقال هؤلاء الكفار لولا فصلت آياته. لو كان القرآن ده بين بلغة العرب الله يخبره بما لا يكون لو كان كيف يكون، هو ده مش هيكون القرآن عربي. يقول لو جعلنا القرآن أعجمي كانوا هيقولوا، لو كنت خليته عربي وآياته فصلت بلغتنا كنا آمنا بيه واتبعناه. يعني ربنا سبحانه وتعالى بيخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان الموضوع عندهم مش موضوع انه مش واضح، موضوع جدال فقط، موضوع معاندة واستكبار. ده كتاب عزيز ياتيه الباطل بين يديه وخلفه تنزيله من حكيم حميد، واضح وبين لكل عاقل ان مستحيل ده يكون كلام بشر، وان ده اعجاز، وان دي آية للرسول صلى الله عليه وسلم لا يقف امامها الا مكاذب. قال الله عز وجل ولو جعلناه، هو ما جعلوش ولن يجعله، لكن لو حصل لو كان هذا القرآن اعجميا لقالوا لولا فصلت آياته. فصلت يعني ايه؟ اسمها سورة ايه؟ سورة فصلت هي الكلمة دي. تبين علم الله عز وجل. لو لم يكن لو كان لقالوا هذا لولا فصلت آياته. وفي أول السورة كتاب فصلت آياته لات مفصلة ومبينة بلغتكم يا عرب. ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته. أعجمي وعربي. أولا كلمة أعجمي هذه فيها ثلاث قراءات. القراءة الأولى أعجمي وعربي يسموها تحقيق الهمزتين الهمزة دول استفهامية. أعجمي لأن كلمة أعجمي أولها همزة فما يدخل الاستفهام بالهمزة إلى إيه؟ أعجمي وعربي. القراءة الثانية أعجمي على طول من غير همزة أعجمي وعربي. شايفين الإنكار دوت أعجمي وعربي. القراءة الثالثة بقى اللي حط احنا نقرأ بها يسموها تسهيل الهمزة الثانية. يبقى الهمزة الأولى والهمزة الثانية بتسهل مش يبقى تحقيق همزتين يبقى احنا في الهمزة الثانية بقت سهلة سهلت ألف كده مش كده أعجمي وعربي. سبحان الله سبحان الله. طب ما كانت بقى قراءة واحدة لا لا لا لا لان الاية بتقول ايه ولو جعلناه قرآنا اعجميا فبيثبت لهم انها بلسان عربي وها هي كلمة واحدة بلهجات العرب ولغات العرب. كنت هتقولوا واحد هيقول اعجمي واحد يقول اعجمي واحد يقول اعجمي ما وصلتش ليكم خليل ازاي ما انت جاي بقى من قبائل العرب مختلفة ولهجاتهم مختلفة لغة كذا ولغة كذا ولغة كذا حمير ومش عارف ايه فبيخاطبهم كلهم بكلمة واحدة يبين له الكلمة دي اللي كانوا هيقولوها لو كان القرآن نزل اعجمي. فاهمني قصدي ازاي؟ اديك مثال عشان اقرب لك ان انا حاسس ان ما وصلتش عندكم او وصل جزء. واحد جايب لبنته عريس من الزنكلون تحت من الزنكلون حتى يزعل يعني فبالعكس كان مش ناخد راحته ده كان لسه موجود فبنت تقول له زنكلوني يعني ايه اشمعنى يعني اشمعنى يبقى زنكلوني دي اللهجة بتاعته هو اللهجة بتاعته هو من القاهرة كده ولا اسكندرية بتاع وجايب لها واحد من الفلاحين تقول له بقى يعني يعني هو ده اللي هيتكلم بيه وهو ده اللي انت جايبهولي فاهم ازاي؟ فتخبره بما يقول وما يكون مانعا. بص اللي انا عايز اقوله لسه برضك اعجمي باللغه بتاعتك انت بكلمك اعجمي باللغه بتاعت التانيين اعجمي باللغه بتاعت التانيين معايا ازاي؟ عدوها لو مش سامعها. فيقول سبحانه وتعالى ولو جعلناه قرانا اعجميا لقالوا لولا فصلت اياته اعجمي وعربي. يعني ايه بقى اعجمي وعربي دي؟ يعني انت جايب لنا كتاب اعجمي واحنا عرب فهمتوني ازاي؟ ده المعنى الاول. المعنى الثاني قالوا له كنت تجيب حد اعجمي وحد عربي اعجمي وعربي اعجمي وعربي يعني كنت جبت نصه كده ونصه كده يعني في النهاية كل المفاهيم والتفاسير بتاعت الآية تروح إليك إن هؤلاء قوم بهت مجادلون لا يريدون الحق يعني عربي مش عاجبهم ولو نزل أعجمي ما كانش عاجبهم ولو نزل نصه عجمي ونصه عربي ما كانش عاجبهم ولو نزل عربي فاقدر طب خلي نصه عجمي ونصه عربي يعني هؤلاء قوم لا يريدون إلا المجادلة ورد الحق من الآخر كده خلاص. قال الله عز وجل ولو جعلناه قرآنا اعجميا لا قالوا ما نفهم لغة العاجم لولا فصلت آياته اعجمي وعربي أي كلام أعجمي ورسول عربي، كيف يكون هذا؟ لولا فصلت آيات وأعجمي وعربي، إيه معنى الأعجمي الذي لا يفصح عن لغة العرب كده؟ وقيل المراد ألا فصلت آياته فجعل بعضها أعجميا للأعاجم وبعضها عربيا للعرب. هيختلف هذا، انتوا عارفين الناس موضوع بوحة وابنه وما يبقوا الحمار اهو ده كده، ركب هو وابنه على الحمار قال لك راجل ما عندوش رحمة، هم الاثنين راجلين على الحمار، جوح حد يصلح الموضوع، نزل هو وابنه على الحمار قال لك راجل مجنون، ما هو شارع الحمار ليه؟ عشان يمشي والحمار جنبه، ركب ومشى ابنه قال شوف الولد السايب او الراجل السايب ابنه ماشي، مفيش قال الراجل ده رحمه، عشان يركب هو ويسيب ابنه، ركب الواد ونزل الاب، الواد ما عندوش زوج سايب ابوه ماشي وراجل، فالناس مش عاجبها حاجه، المجادلين مش عاجبهم حاجه، المتعنفين مش عاجبهم حاجه، يا اخي الكريم شوف الحق فين واتبع الحق وما لكش دعوه بالناس، انت هتتبع الحق هينتقدوك على الباطل، هينتقدوك هتقول هوصطنها وحبة كده وحبة كده عشان يبقى وقت متشدد وحبة كده وحبة كده ونسيب دول سيب دول بره مش هيعجبهم، شوف الحق فين واتبعه مالكش دعوه بالناس، شوف الحق فين واتبعه مالكش دعوه بالناس، في حق اكبر من الكتاب من القرآن وبيجادلوا فيه مش عاجبهم، ده كل وقتك انت قول انت معك الحق وانت بتقول قال الله وقول الله هو الحق، تقول قال رسول الله ورسوله ما بينطقش عن الهوى، كلامك انت صح 100%، ادام تقول قال الله قال رسول الله كلامه هو الباطل، لازم تستشعر المعنى ده، وهم مش هيعجبهم حاجة، هم لو الكتاب العربي العظيم ده اقول لك اعجمي عايزينه اعجمي، ولو جعلناه اعجمي اقول لك كان عربي، ولو خلينا بعضه كده وبعضه كده كانوا هينكروا مش هيعجبهم حاجة، فهو عالكثير مع الناس، وان تطع اكثر من في الارض يضلوك عن سبيل الله، ربنا بيقول لك كده وبينبهك، فمعاني القران حق الله، معاني القران كلها بتعيشك المعنى ده وتحيي فيك المعنى ده، شوف الحق فين واتبع الحق، لان اتبع بين يدي الله سبحانه وتعالى فرديه، المسؤوليه ايه؟ فرديه، ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم اول مره وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم، تركتم كل شيء، البشر اللي كانوا حواليكم والمال اللي كان معاكم والمنصب اللي كنت فيه، طب كل كان في يوم عندك شيء انت هتقف كده عريانا بين يدي الله تعالى ويسالك عن العمل، فاتبع الحق، اعرف الحق والزم، اعرف الحق والزم، هينتقدوك في الاسرة في العيلة في الحتة الشباب في الاعلام، ولا كل الكلام ده توصله انت تنظر الى اعلى بكثير من ذلك الى رب العالمين سبحانه وتعالى فوق سبع سماوات، هو راضي ولا مش راضي، وهو ده بيشغلك، ولو جعلناه قرآنا اعجميا لقالوا لولا فصلت ايات واعجمي وعربي، قل صار ويقطع بقى الكلام معاهم، هو للذين امنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في اذانهم وقر وهو عليهم عمى، هو نفس القرآن ده فيه شفاء للمؤمنين ولا يزيد الظالمين الا خسارة، هو نفسه الكلام اللي انت قاعد وبيأثر في قلبك ده وتجمع بيه عينك وتنطلق بيه وسلوكك يستقيم، هو نفسه هؤلاء يكون عليهم وقر وعمى ولا كانوا سامعين ولا شايفين حاجه، بالعكس يزدادوا في غيهم وفي طغيانهم بسماع ايات القران، ولا يزيد الظالمين الا ايه؟ الا خسارا، قل يا محمد اجب هؤلاء المتعنفين المعاندين اللي عاملين يجدوا عربي واعجمي والقضيه مش كده عندهم، هو هذا القران للذين امنوا هدى وشفاء يحتاجون به الى الحق ويكشفون به من كل شك ومن كل شبهه ومن الاسقام ومن الالام، هو شفاء لهم من كل الامراض، كتاب هدى للمؤمنين شفاء لقلوب المؤمنين، لكن ما يدرك ذلك الا الذين امنوا به، الاستقبال عنده مضبوط هيستقبل هذه الايات ويكون لها اثر عنده هدايه وشفاء، والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر. عارفين يعني وقر؟ صمم، ما يزعى في الأذن حتى لا يسمع. المشكلة في الاستقبال اللي عندهم، ودنهم وسط عايزين ينظفوها عشان تسمع. والمقصود هنا اذان، اذان القلوب وليس اذان اسمعه الا كجلدهم نظيفه وسامعين كويس مش كده؟ وانما المقصود اذن الايه؟ اذن القلب وتعيها اذن واعيه، اذن اللي تسمع وتفهم وتتبع، الاذن اللي تعرف ان الكلام ده كلام الله، الاذن اللي تعرف ان مرجعها الى الله ومردها الى الله ويسال عن الكلام دوت، هو ده اللي هيفهم الكلام وهيستفيد بالكلام. قل هو للذين امنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في اذانهم وقر صمم، قلوبهم فيها وقر صمم عن الفهم، ولهذا تواصوا باللغو فيه وهو عليهم عمى، يعني عموا عن القران، صموا عنه، عميت قلوبهم عن هذا القران، هو عليهم ذو عمى. وجاب المصدر للمبالغه. طيب والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك اللي ما أمنوش به ينادون من مكان بعيد، ينادون من مكان بعيد. أنا بدي أسألك سؤال، لو واحد وقف هناك في أول الشارع وأنت عمال تتكلم، هو شايف شفايفك بتتحرك وهو ايه؟ مش سامع حاجه. قال لك دولت عاملين زي ما يكونوا بعيد عنك 7 8 كيلو وانت عمال تتكلم وهم مش سامعين حاجه. انت معايا ازاي؟ انت ماشي يقول لك يا استاذ يا استاذ، لو انت سامع هتعمل كده، اي حركه اي التفاته هترمش عينيك مش كده؟ لكن لو واحد ماشي لا التفت ولا رمش عينيه ولا اي حاجه بايه؟ مش سامع. اولئك ينادون من مكان بعيد، دول بيسمعوا كلامك كانهم هم في دوله وانت في دوله وبالتالي مش سامعين حاجه، رغم ان هم جنب النبي صلى الله عليه وسلم، امام النبي صلى الله عليه وسلم، ده سامعين الاذاعه، ده سامعين خطبه الجمعه، ده سامعين الدرس، ده هم معانا. قال لك لا، لكن المسافة بينهم وبالفهم واتباع القرآن كمسافة من شافها مادية كده بين من ينادي والآخر بعيد عنه لا يسمع. فالمناداة والسمع ده سمع الأذان، سمع الأذن، لكن هنا المقصود السمع المعنوي. هم بعاد جدا عن الفهم، هم بعاد جدا عن هم يفتحوا قلوبهم ويبدأوا يسمعوا الكلام. واضح؟ اولئك ينادون من مكان بعيد، مثل حالهم باعتبار عدم فهمهم للقران بحال من ينادي من مسافه بعيده لا يسمع صوت من يناديه من هذه المسافه. واحد عايز يقول لي يا ابراهيم مش هقول لك يا ابني انت بتنادي من مكان بعيد، يعني ايه؟ يعني الناس دي مش فاهمه منك حاجه مش كده؟ هذا معنى تنادي من مكان بعيد، ينادون من مكان بعيد. بعض ما قد ينادون بأقبح الأسماء يوم القيامة من مكان بعيد، أي بعيد من قلوبهم. ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته، أعجمي وعربي. كلكم دول اعجمي، اعجمي كلكم بتقراوا بحمزه والكتاب، اعجمي وعربي. انتوا اعتدتوا ان دايما القراءات اللي شكلها غريب دي تبقى غير حفص مش كده؟ لا دول دي حفص، هو قراءته كده اعجمي وعربي. قل هو للذين امنوا هدى وشفاء. الذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. أولئك ينادون من مكان. جنبه مش واحد. مثال لك آخر يسلي به النبي، يسلي به ربنا قلب النبي صلى الله عليه وسلم ليثبته، فالله الذي أرسله ورباه وثبته. ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه، كما طعنوا في القرآن طعنوا في التوراة، وكما هاجموك هاجموا موسى عليه السلام فهم يختلفون في كل الكتب المنزلة ليس في كتابك أنت الذي جئت به محمد، فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. الكتاب هنا هو ايه؟ ولقد آتينا موسى الكتاب التوراة فاختلف فيه، في مين؟ في موسى ولا في الكتاب؟ زي ما اختلفوا فيه قالوا ساحر وكاذب وكذاب وكاهن والكلام ده، قالوا في موسى، وزي ما قالوا في القرآن سحر وكهانة وكذب، وقالوا في التوراة فاختلف فيه أي في الكتاب أو في موسى. ولولا كلمة سبقت من ربك، لولا أن الله سبحانه وتعالى كتب في الكتاب الأول أن يؤخر العذاب عن المكذبين، ها؟ كما قال تعالى ولكن يؤخرهم إلى إيه؟ إلى أجل المسمى، مسمى عند مين؟ عند ربنا في الكتاب المحفوظ في اللوح المحفوظ. ولولا كلمة سبقت من ربك، لولا أن الله سبحانه وتعالى كتب أنه سيؤجل عذاب هؤلاء، ها؟ لقضي بينهم، لعجل لهم العذاب. يعني نحن قادرون يا محمد صلى الله عليه وسلم أن ننزل عليهم العذاب لأنهم كذبوا، لكن خلي بالك ربنا سبحانه على حليم وصبور وقضى أن يؤخر العذاب فسيؤخر العذاب. وبالتالي لما ترى هؤلاء الظالمين يرتعون ويمرحون في الأرض بغير الحق، اوعى يصيبك اليأس، اوعى تقول طب هم كله شغال ومفيش حاجة وحصلت، اوعى تعمل كده، وأكون زي يقولوا لسنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين، العذاب مش هيقولك وقت ما تقوله، العذاب هيأتي في الوقت الذي أراده الله سبحانه وتعالى. فما تغترش ولا يهون عندك الأمر ولا تضيع القضية حق من باطل، لما تشوف أهل الباطل زيهم زيك عايشين بيأكلوا وبيشربوا والدنيا ماشية معاهم ممكن يكون موسع عليهم أكثر منك، أوعى أوعى تكون نظرتك سفلية كده. ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم هؤلاء لفي شك منه مريب. في شك من الايه؟ من كتاب المنزل عليه في القرآن. الشك المريب الموقع في الريبة، يعني شك يوقع في الريبة. وإنهم لفي شك منه مريب، ده بيتكلم عن القرآن ولا عن التوراة؟ هنا القرآن الاولى ان يقال على القرآن. رب العزة ضرب له المثال بالتوراة والكتاب الانزل على موسى، يعني رجع الكلام ايه؟ اهل محمد ولأمته، ولولا او لقومه، ولولا كلمة سبقت من ربك يا محمد لقضي بينهم وان هؤلاء الكفار الذين معك لفي شك من هذا الكتاب مريب شديد. ها؟ من عمل صالحا، تبقى جينا تاني القضية ايه؟ ها؟ المسؤولية الفردية بقى، انا كشدع القصة دي كلها في النهاية، من عمل صالحا انما ينفع نفسه، ومن اساء الطين هيبقى على دماغه. ايوه انت شايل هم من ايه دولت؟ ماشي الهم، بلغ رسالتك واثبت على الحق، وان هيعمل خير لنفسه ولا يسيء على نفسه. من عمل صالحا فلنفسه، لا طاع الله وآمن بالرسول واتبع الكتاب هذا سيعيش آمنا مطمئنا ثم يأتي يوم القيامة آمنا ويدخل جنة الرحمة. ومن أساء فعليه إساءة أو عقوبة إساءة، وما ربك بظلام للعبيد. خلي بالك زي وأن الله ليس بظلام، إن الله لا يظلم الناس شيئا، لا يعذب أحدا إلا بذنب، ولا يقع منه الظلم لأحد قد عمل الصالحات ولم يسبه على هذا الخلق. القرآن دايما بيردنا أخواني إلى قضية العمل، اعملوا اعملوا في النهاية، إن الله لا يضيع أجر المحسنين، وعملك هتلاقيه، عملك هتلاقيه، لأن واحد تعدي يصاب فيها بشيء من الإحباط واليأس، ويجي واحد كده محبط مخذل يقول بقى صلاتكم بقى عبادتكم ودروسكم انتوا كده بقى صلحتوا الدنيا، يقول له لا يا حبيبي، صلاح الدنيا دي على الله سبحانه وتعالى مش عليا، لا انا ولا انت بنصلح دنيا، اللي بيصلح ربنا سبحانه وتعالى، لكن انا بشتغل عشان ينفع نفسي، انا بشتغل عشان الاقي حاجه عند ربنا سبحانه وتعالى يدخلني بيها جنات النعيم. ها لو احسنت احسنت نفسي واسأت عليه. فاحيانا يا اخواني النظرة هي ايه؟ ان احنا بندعو بنشتغل عشان الاسلام وعشان يبقى دولة الاسلام، لا مفيش دولة للاسلام، مفيش دولة الإسلام، هنموت ومفيش دولة الإسلام، والكفر هو اللي طاغي. فمالك مش في أنبياء ماتوا، ماتوا أنبياء ورسل ولم يؤمن بهم أحد، ومفيش دولة ناس آمنوا بهم ولا حاجة، بقت دولة كافرة وناس كفر كلهم، والكفر هم اللي فضلوا وعايشين والرسول مات وتركهم في هذا الطغيان. ايه المشكلة؟ ايه المشكلة يعني؟ فما تفكرش التفكير ده، انت فكر انا ايه عند ربنا، انا احسنت فيما بيني وبين الله ولا لا. التفكير ده هيذهب عنك الرياء، هيذهب عنك الهجر. ولهذا من اجمل الكلمات لا اسال الله ان ينفعني واياكم بها للامام ابن الجوزي رحمه الله، قال تعلم، تعلم العلم واطلب العلم لتكون عند الله عالما. كده في يجي طالب علم عايز يطلب عليك العلم يا شيخ، اقول له ليه؟ اول سؤال بساله ليه انت جاي لي، انا عايز اطلب علم ليه؟ يقول لي عشان اعلم المسلمين والاسلام. اقول له بابا انت ما تنفعش، عايز اتعلم علم عشان انا جاهل، وعايز اتعلم عشان اشوف اعبد ربنا ازاي، عشان ابقى ماشي صح فيما بيني وبين ربي كده، اهلا وسهلا نيتك جميله. لكن انا عشان اعلم الناس ومش عارف ايه، طيب ما تعلمش حد ولا تعمل حد، منعوك من الدروس، واللي كلمتهم ما سمعوكش ولا اتبعوا ولا عملوا، تصاب الاحباط، فخلاص بقى الاهداف بتاعتك ما تحققتش، تصاب الاحباط. هذه تاتي اتباعا، هذه تاتي ايه؟ اتباعا. يمن الله بها على من شاء ان يفتح ليه قلوب، ما يفتحش ليه قلوب، يستفيد الناس ما يستفيدش الناس، تقبل الدعوة ما تقبلش الدعوة، انشغل بنفسك. التفكير ده هو ساعات بينسينا الاصل، الاصل ان انا عبد وشغال في الارض دي، ارض الله عز وجل. فانا عايز اقول الله عز وجل، ربنا سبحانه وتعالى قال لي تعلم فتعلم، قال لي اعمل وما تعملش غير بعلم فتعلمت عشان اعمل زي ما هو بيقول لي. فانا بتعلم ليه؟ ليه احنا بناخد التفسير ده؟ ليه انت بتلاقي ايه جميلة كده وتفسيرها جميل ومنعش بتفرح؟ ليه؟ ليه؟ عشان لما اقولها للناس كده تبقى حاجة مؤثرة، مع السلامة ملكش حاجة. لا، عشان لما اقفله بيه ربنا كده سبحانه وتعالى، واقرأ الآية يهتز قلبي وتدمع عيني لله. كده تساعد، كده تساعد. لكن ليقال وعشان الناس، وخلي بالك، خلي بالك، ما هي مش هتبقى بصورة الرياء الظاهرة دي، الشيطان هيغلفها لك. ما هو في فرق بين الشيطان داخل على واحد ما يعرفش يعني ايه رياء، خلاص هيوقعه في الرياء بأي كلمة، لكن داخل على اخ سامع درس في الرياء، داخل على اخ قاري كتاب في الرياء، داخل على اخ عامل بحث في الرياء، لا شك ما يخشوا في سكه ثانيه. في ولا ايه؟ مش هقول له تعالى عشان يقول عليك انت يا راجل ممتاز عشان تبقى 100 100، مش هقول له كده، هيقول الكلام ده واحد ما سمعش ولا قرا عن الرياء. لكن ليك انت هيغلفها لك بغلاف ثاني خالص، تمام؟ غلاف ثاني خالص، عشان الناس، عشان المسلمين، وعشان كده. واللي جواك، اللي جواك اللي يعلمه الله سبحانه وتعالى، لا لا لا لا، مش قصه ناس ومسلمين. طب ما في ناس انتفعت وفي مسلمين انتفعوا، بس انت مش حاسس نفسك بجماله، لان لسه اللي حواليك ما ظهرش عليهم اللي انت عايزه ده. فقضيتك مش قضيه اسلام المسلمين، لا، اسلام المسلمين هناك في جنوب شرق اسيا سمعوا الكلمه اللي انت قلتها وربنا نفعهم بيها. لسه انت مش مبسوط، انت عايز تشوفها في عايز تشوفها هنا في الاسكاو التعبير، عايز تشوفها هنا في حي الزهور، عايز تشوفها هنا في القومية. لا لا، انت بتعملها عشان لما تقف امام ربنا سبحانه وتعالى تلاقي نفسك متأثر، فاهم كلام ربنا. يا اخواني يا ريت المعاني دي توصل للقلب، مهم جدا انها تصل لقلبي. انا بعمل لله، بطلب العلم عشان ربنا سبحانه وتعالى يراني وابقى عنده ان انا اعلم هذه الايه، عشان يبقى في فرق بين ان انا عارف تفسير 10 آيات وبين تفسير 20 آية. الاثنين مش عند ربنا سواء، الاثنين مش عند ربنا سواء. يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم ايه؟ درجات. فكل واحد بدرجاته، فاللي حافظ نصه القران مش زي اللي حافظ كله، اللي فاهم ربعه مش زي اللي فاهم نصه، فاهمين ازاي؟ اللي بيعمل ب10 آيات مش زي اللي بيعمل ب2. لا لا لا لا، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، من عمل صالحا فلنفسه. زي آية الإسراء، إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلا، خلي بالك بمعنى ده، اوعى تنساه. انت تشتغل لنفسك، انت تشتغل لنفسك عشان نفسك، عشان انت تبقى حاجة عند ربنا سبحانه وتعالى، عشان تنقذ نفسك من عذاب الله عز وجل. واذا اتت برضك انت في النهاية العقوبة عليك والمسيء والمساء اليه هو انت. لكن رب العزة سبحانه وتعالى لا ينتفع بطاعة الطائعين ولا يتضرر بمعصية العاصي. فلو اجتمع من باقطارها انس وجن على قلب رجل واحد، وعلى ادفع قلب رجل واحد، لا يزيد في ملك الله شيء. ملك الله وملك الله. ولو اجتمعوا على ادفع قلب رجل واحد، رجل منكم، شوف اسوأ واحد فين وكلهم بقوا على هذا السوء، ما نقص ذلك بملك شيء. يعني دور على ذلك. انما هي اعمالكم احصيها لكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن الا نفسه. ولقد آتينا، ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام العميل. ربك يظلم الناس شيئا، اعمل فالله لا يضيع اجر المحسنين. نكتفي بهذا القدر اليوم، هناخذ كده راحه ثلث ساعه ان شاء الله ونبدا درس الفقه. ناخذ راحه ثلث ساعه ونبدا درس الفقه. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.